الشيخ بحول الله وقوته نستعين الله ونسأله التوفيق. نستأنف درسنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد استعرضنا من أولها مع الشيخ محمد خليل الهراس في شرحه لها رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة كتبها شيخ الإسلام استجابة لمن طلب منه ذلك، اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله: أما بعد، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. شوف كيف يصف الشيخ هذه الفرقة الناجية المنصورة، وصفها بأنه أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. قال: منصورة إلى قيام الساعة. فالمنصورة مع الناجية، ليست الناجية غير المنصورة، أهل السنة والجماعة. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. وهذا إشارة إلى الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، تفرقت النصارى على 71 فرقة، ستفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود، وفي رواية الترمذي: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال الترمذي: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. على كل حال، الفرقة الناجية هو يعني حينما يسميها فرقة من باب التغليب، وإلا فهي موصوفة بأنها الجماعة، وموصوفة بأنها الناجية من التفرق، المنصورة على من خالفها وناوأها. فالله سبحانه وتعالى يعينها ويؤيدها وينصرها ويقويها على من خالفها وعاداها، ويجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الحديث الصحيح الحديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه مسلم وغيره. قال البخاري وغيره: هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذا قال يزيد بن هارون. قال القاضي: قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم المراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو كل هذه الصفات، العلم والقدرة وعموم المشيئة، الإرادة وخلقه لجميع المخلوقات التي هي مراتب القدر، ترتكز على إثبات مراتب القدر الأربع. فالعلم، إثبات العلم إثبات للمرتبة الأولى من مراتب القدر، وهو قدرة الله عز وجل، فهو علم كل شيء. والمرتبة الثانية كتابته سبحانه وتعالى لكل ما هو كائن، أمره القلم أن يكتب ما هو كائن باللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة إرادته لكل كائن، مشيئته لكل كائن سبحانه وتعالى، فما وقع ما كان كائن إلا بمشيئته، أيا كان هذا الكائن، سواء كان طاعة أو معصية، فما وقع في الكون كائن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، بمشيئته وإرادته الكونية. والمرتبة الرابعة خلقه لكل مخلوق، خلقه للعباد وأفعالهم، فهو خالقها سبحانه وتعالى. بفهم هذه المراتب يعني يحصل الجمع بين هذه الصفات وإثباتها لله عز وجل، لأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. عندي هنا الشيخ العلامة بن رشيد رحمة الله عليه، عبد العزيز بن ناصر الرشيد، له التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، ذكر كلام المناوي رحمه الله في على قوله تعالى: لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب، أي خزائنه، المفاتح الخزائن أو الطرق الموصلة إليه إلى علمه، لا يعلمها إلا هو. قال المناوي رحمه الله: فمن ادعى علم شيء منها كفر. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما رواه البخاري في صحيحه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا إيراد الشيخ الحراس. ففي هذه الآية التي هي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في هذه الآية أيضا إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، يعني على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو من الصفات الذاتية، هذه الصفة من صفات الله عز وجل. وفيها الرد على المعتزلة حيث يقولون: عالم بلا علم. وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء لا تخفى عليه خافية، ويعلم الكليات ويعلم الجزئيات سبحانه وتعالى، ويعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهي صريحة أن هذه الخمس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما يعلم ما علمه الله، كما تقدم في الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. وقال القرطبي رحمه الله: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة. والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد، وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض. يعني فبعض المخلوقات تعلم دون بعض، تعلم شيئا لا يعلمه البعض، فهذا علم. فالذين لا يعلمون يكون غيبا بالنسبة لهم مقيد. فمثلا العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل، فما يعلمه العالم هو غيب بالنسبة للجاهل مقيد، غاب عنه. وهكذا ربما يكون على مستوى الجن أمور يشهدونها لا يشهدها الإنس، مع أن الجن يعني هم في المرتبة الثانية، الإنس في المرتبة الأولى من الثقلين، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، فهما الثقلان، وهم مخاطبون ومكلفون كما أن الإنس مخاطبون ومكلفون. يعني أقصد بهذا أن الجن ليس لهم ميزة إلا بالطاعة بالتقوى، وكذلك الإنس ليس لهم ميزة بعضهم على بعض إلا بالتقوى. فنحن نتكلم على الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب النسبي هو ما غاب عن بعض الناس أو بعض المخلوقات، أما الغيب المطلق فهو ما لا يعلمه إلا الله. فأصبح أن الغيب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. ما يكتشف بآلات هذا أيضا لا يعتبر غيبا، إنما يعتبر شهادة، لأن الشأن في معرفة الغيب، فلا يعرف الغيب مطلقا إلا الله عز وجل. لكن إذا اكتشفت بمراصد أو اكتشفت بآلات فهذا شهادة، هذا شهادة، هذا مشهود، ليس غيبا. فأرجو أن ننتبه لمثل هذا. نعم تفضل. التكملة أكمل بارك الله فيك. نعم. قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلق ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. أي نعم، هذا غلاة القدرية هم الذين نفوا العلم عن الله عز وجل بما يفعل العباد، قالوا إنه لا يعلم ما يفعل حتى يفعلوها. أي نعم، وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم يعني ما في الأرحام من غير حاجة، بل هو بعلمه سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. لكن ربما يا أما المخلوقون فلا يعلمون ذلك إلا يعني بما يستعينون به من يعني من الآلات الكاشفة والأشياء، وهذا يصبح بالنسبة لهم شهادة، لا يصير غيبا. يعني من هنا نعلم أن ما يعترض به بعض من يعترض ويقول الأطباء قد يعلمون مثلا عن طريق الأشعة وعن طريق أنهم، لكن هذا ليس غيبا بالنسبة لهم، هذا شهادة. لما الذي يعلم ما غاب عن جميع المخلوقين بعلمه من غير حاجة هو الله سبحانه وتعالى. أما الأطباء وغيرهم ومهما كان من البشر فهم يحتاجون، يعلمون هذه أو لا يقدرون إلا بأشياء أقدرهم الله عليها وهداهم لأسبابها، فهي شهادة بالنسبة لهم، ليس بصفتهم الذاتية، ليس بصفتهم الذاتية. نعم، سبحانه وتعالى هو المنفرد بعلم ما في الأرحام من غير حاجة، من غير استعانة بآلة، من غير يعني. أما نحن فلا نعلم الشيء إلا إذا علمنا الله إياه وأظهره لنا شهادة سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون الموضوع واضح بكلمات مختصرة. نعم، يعني إذا كان المخلوق توصل إلى استكشاف أمور أو استكشاف أشياء فهو شهادة بالنسبة له، ليس غيبا. إنما الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، يعلم ما غاب بعلمه الذاتي من غير حاجة. نعم، بعلمه سبحانه وتعالى، بصفته، باتصافه بالعلم من غير حاجة، وهو يعلم كل شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. نعم، الآية التي بعدها يقول الشيخ ابن رشيد قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يقول فيها إثبات القدرة. أي نعم، كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه. وقدير فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية أيضا القدرة كما ذكره في الفتح عن الحافظ بن حجر. قال ابن بطال: القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد، انتهى. وأما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله في علمه، في كتابته سبحانه وتعالى، في عموم مشيئته، في خلقه لكل شيء، لكل مخلوق. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد، لأن أحمد يعني عرف القدر بكلمة موجزة شافية: القدر قدرة الله. قال: نعم، فاستحسن ابن عقيل هذا من أحمد، والمعنى أنه لا يمتنع من قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه، قالوا لا يقدر على أفعال العباد لأنه لا يخلق المعاصي كما قالوا، وهذا ضلال منهم، بل له خالق كل شيء سبحانه وتعالى وعلى كل شيء قدير. والمعنى أنه نعم، وقد قال بعض السلف ناظروهم يعني القدرية الذين ينكرون يعني قدرة الله على فعل العبد، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، يعني بعلم الله عز وجل هل يعلم كل شيء؟ قولوا الله يعلم كل شيء، فإن أقروا بأن الله يعلم كل شيء خصموا، قالوا والله على كل شيء قدير. وإن يعني نفوا العلم عن الله أنه لا يعلم كل شيء فقد كفروا، يعني لا محيص لهم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وهذا يعني يؤثر عن الإمام أحمد أيضا. نعم، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، فقوله سبحانه وهو على كل شيء قدير عام، وهو على كل شيء قدير عام، يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته. وكما أنه المريد لها جميعا، يريدها سبحانه وتعالى، لا يريدها شرعا، لأن بل يريدها كونا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب بعض ما كان وهو ما شرعه ورضيه، ويسخط بعض ما كان وإن كان هو سبحانه وتعالى الذي خلقه، خلقه لحكمة، خلقه لحكمة، وجود هذه الحكمة أحب إليه من فوات هذه الحكمة بفوات هذا المخلوق المبغض. نعم، على كل شيء قدير، عام يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته. نعم، وقدر المعاصي وكونها لحكمة، أما الطاعات فهو يحب الطاعات ويبغض المعاصي، وكما أنه المريد لها القادر عليها فإنهم هم الفاعلون لها، هي فعلهم وهي خلقه، والله خلقكم وما تعملون، فأثبت لهم عمل وأثبت أنه خلق الله سبحانه وتعالى، فكونه خلق الله غير كونه عملهم. أي نعم، وهم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، لكنها قدرة مربوطة بقدرة الله، يعني ما يقدرون إلا ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا ما شاء الله، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدرية تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، يعني القدرية من المعتزلة وغيرهم يعني يقولون إن أفعال الخلق ليست يعني داخلة في قدرة الله ومشيئته وخلقه، بل هم يخلقون أفعال أنفسهم وهم الذين يقدرون عليها. قالوا إن يعني العدل يقتضي هذا، تعالى الله عما يقولون، وهذا إنكار في الحقيقة لكمال عزة الله وملكه سبحانه وتعالى ولحكمته. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، يعني في النونية: وهو القدير لكل شيء، فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، ولا يتناقض الأمران. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضي عن الرضا الرباني، قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني، فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا يتناقض الأمران، يعني لا يتناقض الأمر الكوني مع الأمر الشرعي. نعم، لا تناقض، خلافا لأهل البدع، أهل البدع الذين يعني شرقوا بهذا واعتقدوا خطأ وعقيدة فاسدة أن الأمر الكوني يناقض الأمر الشرعي، فانقسموا هؤلاء الضلال إلى ثلاثة: إبليسية، وحملهم هذا الاعتقاد الفاسد على القدح في حكمة الرب عز وجل، قدح إبليس في حكمة الله عز وجل: أنا خير منه، قال خلقتني من نار وخلقته، يعني كيف تفضله علي؟ أي نعم، فهو يعني غلط في القدر أو أخطأ في القدر عن عمد. أي نعم، يعني لم يستسلم لله عز وجل. فكل من يعني شهد هذا وهذا وقدح في حكمة الرب عز وجل، لأن الجامع بين الأمر الكوني والأمر الشرعي هو الحكمة، الجامع بين الأمر الكوني والأمر الشرعي هو الحكمة، فالله عز وجل له الحكمة التامة في خلقه وفي أمره، له الحكمة التامة في تكوينه وفي شرعه سبحانه وتعالى، حكمة تامة من حيث يعني الأمر ذاته، ومن حيث الخلق ذاته، فلا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ومن حيث الأمر لا ترى فيه أيضا عيب، بل هو محكم. ومن حيث الغاية فخلقه سبحانه وتعالى في غايته وأمره في غايته ينتهي إلى غاية الحكمة، ينتهي إلى غاية الحكمة. أي نعم، فالجامع بين هذا وهذا هو الحكمة. لكن الذي لم يوفق قدح في الحكمة، وهم الإبليسية، أو قال أنكر أحد الأمر، أنكر الأمر الشرعي، وقال إن كل ما في الوجود هو تكوين الله، وكل ما كونه الله فالله يحبه، فلا فرق عنده بين الأمر، وقال إنه مجبور، وهؤلاء مشركية، لو شاء الله ما أشركنا. أو الآخرين وهم المجوسية، قالوا لا، في بينها تناقض، ولكن خالق الشر غير خالق الخير، وأن العبد أو العباد هم الذين يعني يخلقون المعاصي، والله لا يريد ولا يخلقها. فهؤلاء مجوسية، وهم المعتزلة، كما يعني من أمثالهم المعتزلة، لهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقين، فهو سبحانه خالق كل شيء، وربه ومليك، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع. أما الموفقون فإنهم يعني شهدوا هذا وهذا، وجمعوا بين الخلق وبين الأمر، بين الكون وبين الشرع، جمعوا بينهما بإثبات حكمة الرب تبارك وتعالى، وأنه حكيم له الحكمة التامة سبحانه وتعالى. قال: فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه، كما لا يخرج حادث من الأعيان عن علمه ومشيئته. تنبيه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، هذه أخذوها من المعتزلة، وهذا ليس صوابا، هذا خطأ، لأنهم يقولون هو لا يشاء المعاصي من العباد، وإنما يشاء الطاعة، فهو على ما يشاء قدير. لكن الأحسن والأصوب كما ورد في القرآن وهو على كل شيء قدير، لم يرد في القرآن وهو على ما يشاء قدير، إنما ورد وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، فهذا خطأ، خطأ في التعبير، لأنه لم يرد في القرآن الكريم. لا، الوارد في القرآن الكريم أتم وأشمل وأفيد في المعنى، وهو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. هذه الآيات التي أوردها المصنف كما ذكرت في بداية الدرس أنها تثبت العلم لله تبارك وتعالى. لعلنا ننتهي هذا اليوم عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، فهذا هو الفقه الأكبر، فقه العقيدة. نعم، توحيد الإثبات، المعرفة والإثبات كما أراد الله عز وجل وشرع في كتابه وسنة رسوله، هذا هو الفقه الأكبر. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن جهلنا وظلمنا. اللهم ارفع جهلنا بالعلم الذي تفضلت به علينا في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على رفع ظلم أنفسنا بالتزام ما شرعته وأمرت به في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.